بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بكتاب القسمة، كتاب القسمة. وطبعا أخوانا لا ننسى أن القسمة القسمة بالفقه هي عندنا عدة كلمات، قسمة وقسامة وقسم، نعم، هذه ربما تتقارب معانيها. هنا القسمة في الأعيان التي يشترك بها الحقوق الناس أو المنافع. القسامة هي الأيمان التي ترد على أهل المحلة لو وجد عندهم قتيل، يعني فإن الصبح وجدنا قتيل في هذا الحي، من قتله من نعرف، فنأتي بالمتهمين أو بالصالحين من أهل هذا الحي ونحلفهم أيمانا 50 يمين قسامة أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، نعم، فمسميه إيش القسامة. وعندنا القسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات بالعدل، لو إنسان عنده زوجتين يقسم بينهما الحقوق والمنافع والبيتوتة وما شابه ذلك. الآن القسمة مثل ما قلنا في الأعيان وفي المنافع، نعم. قال: ولا يجبر الناس على قاسم واحد. طبعا يعني الآن اتفقنا أن ما في قاسم إلا فلان. طب هذا فلان قد حط أسعار عالية بموضوع القسم، لما احنا حصرنا العمل بواحد فبتحكم بالأجرة، القسام بده أجرة على القسم، فبالتالي إذا كان الآن رزقه على أصحاب الحقوق وأصحاب الأملاك صار بيتحكم بالرزق، يطلب من هذا مثل مبلغ كذا مبلغ أغلى. أما لو في عنا أكثر من قسام واحد بينزل السعر، هذا مثلا بيقبل بمية، هذا بيقبل بتسعين، ما بس في عنا شيء اسمه احتكار لهذا العمل. معناه إذا لم يقدر أجره لأنه يتعدى أجر مثله، نعم، ويتحكم في طلب الزيادة وأنه ضرر. طبعا أما شو الأفضل إخواننا، الأفضل أن يعين قسام من قبل القاضي وأن يكون رزقه من بيت المال، هذا أدعى إخواننا إلى النفع للجميع، نعم، هذا أدعى للنفع للجميع. لكن لو فرضنا ما صار هيك، القاضي قال له أخي أنت قسام ورزقك على أصحاب الأملاك، نعم، وأجرك قدره كذا، أطلوا أجر ثابت على كل مثلا قضية ترفع إليه. قال: ولا يترك القسام يشتركون، لأن عند الاشتراك لا يخافون الفوت فيتغالون في الأجر. فيتغالون في الأجر. يعني الآن اتفقنا أنه خلينا نحن مجموعة قسامين كلنا يقسم، اتفقنا شو بيجينا كلياتنا معناها نقسمه بيننا، هل نسمح لهم بذلك؟ لا. يعني لو في حال الآن أننا أخي دول الآن 5 قسامين بالبلد وما يحصل بينهم يقسم بينهم على 5، إذا معناها أنا بضمن أنه أنا أي شيء باخده سوف يقسم على 5 وغيري كذلك، إذا ما أنا ما بقى أتنازل بالسعر، ما عاد في مبدأ التنافس بيني وبين قسام آخر. ليه؟ صرنا مصلحتي أنا وياه نحافظ على السعر العالي، لكن لما نكون منفصلين أنا الآن ممكن نزل بالسعر، هذا ممكن نزل السعر أكثر، فبيكون في عنا راحة في العمل وعندنا اختيار وعندنا تفاوض، إن أنا بفاصل أقول لك بدي 190-180 أو ما شابه ذلك. وعند عدم الاشتراك يخاف الفوت بسبق غيره. شو يخاف الفوت؟ بعرف حالي أنا إذا هلا ما قبلت 90 في غير بقبل 80، إذا معناها أنا ما برفع السعر. يعني الغاية ما هي إخواننا؟ ألا نضيق على الناس في طلب الأسعار العالية عند القسمة. المراد السعر هو أجر، يعني أجر القسام على القسمة. فيبادر إلى العمل فيرخص الأجر. قال جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته وادعوا أنه ميراث لم يقسمه حتى يقيم البينة على الوفاة وعدد الورثة وقالا يقسمه باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه أنا. الآن مسألة جماعة قالوا مات أبونا وخلف لنا أملاك ونريد يا أيها القاضي أن تقسم بين هذه الأملاك وين هذه الورثة؟ القاضي يقول أولا هل مات أبوكم؟ قالوا نعم. من أين البينة؟ بدنا دليل على الوفاة. طيب اثنين هل عندكم وارث آخر؟ قالوا لا بدنا بينة على عدد الورثة. ليه؟ لأنه قد يقتسم الآن مجموعة من الإخوة المال وبعده إنسان غائب أو غريب أو ربما من زوجة أخرى، فربما يعني تكون امرأة مثلا بمكان بعيد مدريانة بالوفاة وقد تكون مطلقة لكن أولادها من من من نفس الأب، فأحيانا بعض الأولاد قد يحرم غيره الميراث. القاضي لا يساعدهم على ذلك وإنما يطلب منهم البينة على الوفاة أو على أنا عدد. لكن الآن إخوان هذا كلام احتياط جميل، هذا كان احتياط جميل، بس شوفوا الآن إخوان النظرة الأخرى. وقال الصاحبين يعني نعم قال يقسم بينهما باعترافهما. كيف يعني؟ نحن الآن مات أبونا وليس عندنا وارث إلا نحن. قال يقسم بناء على اعترافهما، هذا على اعترافهم، ويكتب ذلك في كتابه، أنه أنا الآن قسمت بينهم بناء على كلامهم، ما في بينة عندي. فلو جاء وارث آخر وقام البينة تنقض هذه القسمة. طيب هل كلام هذا عملي إخواننا؟ ليه؟ لأنه أحيانا أني ممكن تكون مثلا أنا ما في عندي قدرة أجيب بينة أنه الأخوة بس. طيب بركي أبي متزوج امرأة ثانية أو مدريان، بتجيب شاهد بتجيب كذا، ما بعرف أنا. لذلك إخواننا الاحتياط أحيانا مطلوب، لكن الاحتياط الزائد يضيق على الإنسان حياته. على الإنسان إخواننا اللي عنده حذر اللي عنده احتياط، نعم هذا ممكن أن يوقع من كثير من المخاطر، لكن بالمقابل تفوته كثير الفرص، تفوته كثير من الفرص. لذلك إخوان الصاحبين قالا لا ما منعطل الميراث ولا منوقف المال وإنما نكتب ذلك في المنشور. بهالحالة هي حققنا التقسيم في للميراث وحفظنا حق الوارث لو ظهره، أو لو أن الميت طلع مميت، طلع لا مميت وإنما هم يدعون ذلك. ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهم. نعم. ولا يحتاج إلى بينة لأن اليد دليل الملك. لأن اليد يعني كون العقار في أيدي هؤلاء، شو معناها؟ دليل الملك. نعم. والظاهر صدقهم. والظاهر أنهم مسلمون، إذا هم صادقون هل هناك ما يكذبهم؟ لا، لذلك لا يطالبون بالبينة. لكن نحفظ حق الغائب بإيش؟ بأن نكتب ذلك في منشور القضاء. نعم. ولا منازع لهم كما في غير العقار، وكما إذا ادعوا في العقار الشراء أو مطلق الملك فإنه يقسمه في هذه الصور بالإجماع. يعني لو جاء الآن مجموعة من ثلاث أشخاص قالوا هذا العقار اشتريناه، ما الحكم؟ بإلا لا أجيبوا لنا بينة على الشراء؟ لا، فورا يقسم بينهم وانتهى. ليه؟ لأنه الظاهر أنه ما في منازع واليد دليل الملك. طيب وكذلك لو أنهم ادعوا ملكا مطلقا، قالوا هذه الدار ملكنا، ما قالوا شو سبب الملك، كيف ملكناها، بالشراء بالهبة بالإرث، ما قالوا هذا. شو نسمي إخواننا هذا ملك مطلق أو الأملاك المرسلة التي لا يبين أسبابها. وكذا لو كان في الورثة كبير غائب أو صغير والدار في أيدي الكبار، الحضور يقسمها بقولهم حضوري. والدار في أيدي الكبار الحضور يقسمها بقولهم. ويعزل نصيب الصغير والغائب إلا أن يكون العقار في يد الغائب أو الصبي، فلا بد من حضورهما لئلا يكون قضاء على الغائب والصبي. يعني الآن جاء الإخوة وقالوا هذه الدار بيننا وبين إخوتنا ميراث، شو في عندكم ورثي؟ قال في نحن أربعة في أخ غائب إنا كبير، مو أخوه الأكبر يعني، لا الأخ يعني بالغ، نعم، أو أخ صغير ولو كان حاضرا. طيب ماذا يفعل القاضي هنا؟ بيقول له مين ساكن بالدار؟ يقول إحنا كلياتنا. عظيم، يعطيهم حصتهم ويعزل حصة الغائب والصغير. يعني الآن الصغير مفرز لغرفة أو الكبير الغائب مفرز لغرفة، إنه هي لفلان. إذا معناها القسمة حصلت فقط في نصيبكم أنتم، وأما الغائب والصغير فإنه لا يقضى عليه بهذه الطريقة. لكن لو كان الساكن هو الغائب، قال له هذا البيت ساكن فيه أخونا الغائب هو لأبينا أبونا مات، بدنا نقسمه، يقول لا لا نقسم حتى يرجع. لماذا؟ لأنه قضاء على الغائب، والقضاء على الغائب لا يجوز. نعم. وإنما يذكر أنه قسمها بقولهم لئلا يتعداهم الحكم. نعم. ولأبي حنيفة أن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت، لأن الزوائد المتولدة منها تحدث على ملكه حتى يقضى منه ديونه. هلا هي الآن إخواننا الـ الـ الأملاك تنتقل إلى الورثة بالموت، لكن هنا إخوانا أقول قبل القسمة هي في حكم البقاء على ملك الميت، في حكم البقاء على ملك الميت. لذلك سؤال هو ثمرة، قال الزوائد المتولدة، يعني في حال شات من التركة ولدت، هاي الشات لمين؟ تركة ولا مو تركة؟ قال نعم تركة. طيب شو ماذا يستفاد من ذلك؟ قال لو كان على الميت ديون تقضى ديونه من التركة بما فيها هذه الزوائد. الزوائد الآن هذه تضم إلى التركة في قضاء ديون الميت. هذا يشير إلى إيش؟ إلى أن هذه الأشياء المتولدة الزوائد باقية على ملك الميت. أما لو كانت تركة شو منقول؟ لا لا تقضى ديونه إلا في الأموال التي مات عنها، التي مات عنها، وأما المتولدة عنها بعد وفاته فإنها مؤله، لذلك لا تقضى منها ديونه. قال لك لا، كون تقضى منها ديونه الزوائد هي، إذن هي تابعة للتركة، وهذا بدل أن التركة باقية على ملك الميت. نعم. حتى يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه. لما نقول الميت أوصى بثلث ماله للفقراء، وفي عنده مثلا يعني غنم ولدت، هل نأخذ ثلث الأصول أم الزيادات أيضا؟ قال لا نأخذ الأصول والزيادات، الشياه اللي كانت موجودة عند وفاته والزوائد المتولدة عنها كلها تضم إلى ملك السيد، إلى ملك الميت. فلا يجوز للقاضي قطع حكم ملكه إلا ببينة. هاي رجعنا لو رجعنا الأصل المسألة، ما هيك أنه فوق شو قلنا فوق؟ أنه هذه ملك الميت لا تزول عنه إلا ببينة، فلا بد من إحضار بينة على الوفاة وبينة على إيش؟ على عدد الورثة. بخلاف المنقول لأنه يحتاج إلى الحفظ، فكانت قسمته للحفظ والعقار محفوظ بنفسه. لا، فكانت قسمته للحفظ والعقار محفوظ بنفسه. وبخلاف المشترى لأن ملك البائع انقطع عن المبيع، فلم تكن القسمة قضاء على الغير. نعم. وكذا شو عم يسأل إخواننا؟ عم يرد على الأقيسة التي جاء بها الصاحبان تقوية لقول لا الميراث مو مثل المشترى. ليه؟ لأنه بالشراء انقطع ملك البائع عن المبيع، أما أنتم الآن عم تدعوا ميراث، وهذا الملك لا ينقطع عن الميت إلا بالقسمة، وما صار قسمة لسه، إذا لسه المال مبقى على حكم ملك الميت. وكذا إذا أطلقوا الملك لأنهم ما اعترفوا به لغيرهم. هنا ما جابوا قياسين، قالوا كالعقار المشترى وكالأملاك المطلقة، قالوا حتى الأملاك المطلقة أيضا يعني قالوا هذه ملكنا، وما قالوا السبب. إذا ما قالوا أنه هي كانت لغيرنا وصارت إلنا، إذا لم يعترفوا بالملك للغير. أما المشترى شو بيقولوا؟ هذه الدار كانت لفلان اشتريناها منه، إذا انقطع ملكه عنها بالشراء. أما لما نقول هذه الدار ملكنا، ما قلنا لمن كانت، إذا نحن سبقنا الآن ما أخذ يعني ما ادعينا أننا أخذناها من أحد، لذلك هي ملكنا ولم ننازع أحدا في ملكه، بخلاف الميراث، فإن الميراث يبقى على حكم ملك الميت حتى يقسم. نعم. وفي الجامع الصغير شرط إقامة البينة عند الإطلاق، لأن قسمة الحفظ لا يحتاج إليها في العقار، وقسمة الملك تفتقر إلى ثبوته فاحتاج إلى البينة. قال فإن حضر وارثان، يعني هنا عم يقول إن لا، في موضوع الملك كأنه متفق على موضوع طلب البينة. نعم. فإن حضر وارثان فأقاما البينة على الوفاة. نعم. على الوفاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب قسمه بينهم، إلا أن يكون العقار في يد الغائب لما مر. نعم. وفي الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع. والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين فيما اشتراه المورث أو باعه، فيكون أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه. وفي الشراء ملك مبتدأ. نعيد هاي إن الآن إخواني، لو جاء الآن وارثان وقال مات أبونا ونريد أن نقسم العقار ولنا أخ غائب، الآن ما الحكم إخواننا؟ قال يقسم بينهما، بخلاف إذا ادعيا الشراء. أيضا قسمه بينهم إلا أن يقسم. فإن حضر وارثان فأقام البينة على الوفاة وعدد الورثة. يعني البينة هي بينة على الوفاة وهي بينة على عدد الورثة. ومعهما وارث غائب قسمه بينهم. نعم. إلا أن يكون العقار في يد الغائب. فإن العقار لو كان في يد الغائب، يعني ساكن في يد غائب، الغائب هلا مسافر بس هو ساكن بالعقار، أردنا أن نقسم الدار التي يسكنها أخونا وهي لأبينا وهي ميراث إنا كلياتنا، هل يجوز أن نقسم في غيبته؟ لا، لأنه ساكن بيرجع ثم يقيم، إنه قد يكون الغائب يرجع لك لا تطول بالك أنا شاري منهم كلهم، إذا معنى ذلك لا يجيبهم أخوانا. طبعا في الشراء الساكن من الورثة إخوان ما له أفضلية، الساكن من الورثة ما له أفضلية، لا يجوز لأحد الورثة أن يتمسك أنه ساكن، بلك والله أنا أولى أنا ساكن وأنا إلى حق، لا ليس لك في هذه السكنة حق، بالعكس أنت ساكن في مال موروث، إذا معنى أنت ساكن في ملك مين؟ ملك إخواتك، ويجب عليك أن تعطيهم الأجر، وكونه صار لك 20 سنة قاعد ومدافع أجر أكثر خير وجعان ساكتين عليك. لذلك إخواننا سبحان الله، ما كان ضعفا صار قوة، وما كان يعني وبانا صار ميزة، أي صار أم زماننا هلا، بلك أنا ساكن من زمان أنا هون، سكناك هذه ما تعطيك أفضلية أبدا، سكناك في الدار إخواننا لا تعطيك أي أفضلية، أنت الآن ابن هالرجل، أخواتك الآن أيضا أبناؤه، طيب مات الأب وأنت الآن ساكن في البيت مسكنك أبوك في حياته، نعم، وبقيت على السكنة بعد وفاته، أو كنت ساكن عند أبيك، هذه السكنة لا تعطيك أي ميزة ولا أفضلية، نعم، لأن أبي مسكنني هون، نقول له لا، تسكين أبيك كان في ملكه، لا يتعدى هذا الأمر وفاة أبيك. بعد وفاة الأب صار بده إذن الورثة. بده إذن الورثة إخواننا، ولا يجوز لي أن أستند أن والله أبي مسكني هون، هذا كلام لا يقبل. نقول له هل وهبك؟ لا، بس تسكين إذا معنى تنتهي هذه المنفعة بملك صاحب المال. مثلا لو مسكن أي واحد غريب ومات الأب، شو بيقول له؟ الله يعطيك العافية أبونا مات وكان مسكنك أنت ضيف، الآن انتهى هذا الأمر ويجب عليه تفريغ العقار مباشرة. نعم. قسمه بينهم إلا أن يكون العقار في يد الغائب لما مر، وفي الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع، والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة. ملك الوارث ملك خلافة، يعني أنت تخلف أباك في هذا الملك، أما ملك الآن المشتري ملك مبتدأ جديد. نعم، لذلك ملكه غير ملك السيد، عن غير ملك مين؟ البائع. لو البائع باع شيئا وانتقل إلى المشتري، فالمشتري يملكه ملكا مبتدأ. أما لو أنا ورثت من أبي فأنا خليفة عن أبي في الملك. طيب ماذا ينبني على التفريق هذا؟ هون في انتقال الملك وهون في انتقال الملك، شو الفرق بينهما؟ نعم، والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة حتى ينتقل إليه. ما الدليل أنه ملك خلافة؟ شو الدليل؟ قال أنه إيش؟ أنه ينتقل إليه خيار العيب وخيار التعيين. نعم، طبعا خيار العيب كان الأب مشتري، لو كان الأب مشتري، لو أبي شاري دار ومات الأب وصاد إلينا واطلعنا في حالة عيب، من حكم؟ نردها، قلت لا أخي المشتري جيبوا لي المشتري، المشتري مات، لا ما برجعكم يا أنتم، نقول نحن خلفاء عنه في الملك. قال وكذلك في خيار التعيين، يعني لو أبي اشترى شيئا من شيئين، اتفقنا إذا الإنسان اشترى شيئا غير معين لا يجوز إلا إذا قلنا لمن خيار التعيين، للبائع أو للمشتري. فلو أن أبي اشترى شيئا من شيئين، جاء على البيت وما عين شيء ومات، ما الحكم؟ ينتقل خيار التعيين لمين؟ للورثة، ولا ينفسخ العقد، وإنما ينتقل خيار التعيين لمين؟ ورث. للورثة، لأنهم خلفاء عن الأب. حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين في ينتقل حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين فيما اشتراه المورث أو باعه. نعم، أو باعه، يعني شو يعني باعه؟ خيار التعيين. أما لو باع الأب شيئا في عيب ما في خيار للأب. نعم، هنا الخيار بالتعيين في حال البيع. فيكون أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه. وفي الشراء ملك مبتدأ حتى ليس له الرد بالعيب على بائع بائعه، ولا يصح الحاضر خصما عن الغائب. يعني لو لو لو أنا يعني طلعت على عيب، هل يجوز أن أنا أرد العيب على من اشتراه منه البائع الذي باعني؟ لا، يعني الآن شاري عقار من فلان باعني، تقول هذا في عيب، والله هيك أنا شاري، هل يحق لي أن أرد هذا العقار على من باع هذا الشخص اللي أنا شاري منه؟ لا، ما بيصير، هي بائع بائعه، الرجل الذي باع من باعني، أنا لا يحق لي أن أرد خيار عيب عليه، وإنما أرد على مين؟ على الذي باعني بس. ثم هو بعد ذلك ملزم برد البيع بخيار العيب، بعدين بقى هو برجع الأولاني أو ما برجع، هذا مشكلة ثانية. أما أنا بيني وبينك يجب عليك أن ترد لي المبيع إذا كان فيه عيب. ولا يصلح الحاضر خصما عن الغائب فافترقا. نعم. قال وإن حضر وارث واحد لم يقسم. ليه؟ لأنه صار إخواننا الآن إحنا كنا وارثين، أحدهما صار يعني عن عن نفسه والثاني عن مين؟ عن الميت، مع أن خليفة عنه إذا صار أحدهما عن نفسه يطلب باسم الورث والثاني كأنه عن الميت. أما لو حضر أحدهما ما بيصير. ليه؟ كيف يكون هو مدعي ومدعى عليه؟ هنيك إن أحدهما مدعي حكما والثاني مدعى عليه لأنه هو خليفة عن الميت. نعم. وإن أقام البينة، وإن أقام هذا الوارث الواحد البينة، لأن الواحد لا يكون خصما ومقاسما من جهتين، ولا بد من حضور خصمين. فصل. وإذا طلب أحد الشركاء القسمة، نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.